يلا جميعا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا اله الا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا اله الا الله ولو صمت وصليت فمن جودي تحليت أنت يا مولانا الله الله الله جميعا الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله وهذه ضربي من جاه الدواء يشرب كاس من الحليب ويذوق الحلاوة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله ومجمعكم كل ربح يا أهل الله يا ساداتي فيكم قلبي يفرح عند موتي وحياتي الله الله الله الله يا مولانا يلا جميعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ينال فرقا، لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله، أو هي نور على نور، لا إله إلا الله، هي شفاء الصدور، لا إله إلا الله، أو ذكر ربنا الغفور، لقد جاء في الأخبار، لا إله إلا الله، وعن النبي الأبر، لا إله إلا الله، أن أفضل الأذكار، لا إله إلا الله، ولقد جاء في الأصول، لا إله إلا الله، وعن النبي الرسول، أنا خير ما نقول، لا إله إلا الله، لقد جاء في السنة، لا إله إلا الله، وعن النبي ذي المنة، لا إله إلا الله، أنا مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، يقول فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في ملكه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد، في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وبداني بالإنعام نعمة ملك صنفة، وخلقني ما وطعم ونعايم مختلفة، ما ازددت الا عريان لا لعنة منا، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام. ان شاء الله نديرو